الخامس والثلاثون باب بيان العيب. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. حديث سعيد أخرجه ابن ماجه. السادس والثلاثون باب البيع عن تراض. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. حديث سعيد أخرجه ابن ماجه. السابع والثلاثون باب الإقالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. أخرج أبو داود بن ماجه وزاد بن ماجه يوم القيامة. حديث صحيح. الثامن والثلاثون باب اللغو والكذب في التجارة. عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضر اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وفي رواية يحضره الكذب والحلف وفي أخرى اللغو والكذب. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث صحيح. وعن عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار. قال قيل يا رسول الله يا وليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. رجو أحمد في المسند. حديث صحيح وإسناده قوي. التاسع والثلاثون باب الاقتصاد في طلب المعيشة. عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. حديث صحيح. الأربعون باب الوزن. عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبد يبزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزن وأرجح. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. الواحد والأربعون باب في التسعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. وعن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الثاني والأربعون باب بيع الصكوك. عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. أخرجه البيهقي. الكتاب الثاني القرض والحوالة. واحد باب حفظ الأموال وعدم إتلافها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. أخرجه البخاري. اثنان باب رصد المال لأداء الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذابا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. ثلاثة باب فضل إنظار المعسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. متفق عليه. عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معاصر أو يضع عنه. أخرجه مسلم.

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاجرف في غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد. حديث زين أخرجه ابن ماجه. الثالث عشر: باب اتخاذ الماشية. عن أم هاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنما فإن فيها بركة. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. الرابع عشر: باب كسب الحجام. عن محيصة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن يعلفه ناضحك ورقيقك. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. الكتاب الرابع: الهبات واللقطة. واحد: باب القليل من الهدية والهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقابلت. أخرجه البخاري. اثنان: باب المكافأة على الهبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أخرجه البخاري. ثلاثة: باب ما لا يرد من الهدية وما يرد. عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. أخرجه البخاري. أربعة: باب العيدة بالهبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. متفق عليه. الخامس: باب الهبة للولد. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي. ستة: باب هدية ما يكره لبسه. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. سبعة: باب هدية المشركين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن عياض بن حمار قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال: أسلمت؟ فقلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن زبد المشركين. حديث حسن صحيح أخرجه داود والترمذي. ثمانية: باب تحريم الرجوع في الهبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده. أخرجه النسائي وابن ماجه. تسعة: باب هل يشتري صدقته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. متفق عليه. عشرة: باب فضل المنيحة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. أخرجه البخاري. 11 باب الاستعارة للعروس. عن أيمن الحبشي المكي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. أخرجه البخاري. 12 باب العمرة والرقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ميراث لأهلها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. 13 باب الرجل يؤدي لمن شفع له. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أخرجه أبو داود. حديث حسن. وقال شعيب: منكر. 14 باب الحث على التهادي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال في المقاصد حسن. أخرجه البيهقي. 15 باب من وجد لقطة فليعرفها. عن سويد بن غفالة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطا فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيت، فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. متفق عليه. 16 باب ضالة الإبل والغنم. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. 17 باب لقطة الحرم. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. أخرجه مسلم. زاد عند أبي داود. قال أحمد بن صالح قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجد صاحبها. أخرجه أبو داود. 18 باب لقطة ما لا يلتفت إليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. أخرجه أبو داود. حديث ضعيف. 19 باب التحذير من أخذ اللقطة. عن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. حديث مسعود. أخرجه ابن ماجه. الكتاب الخامس المظالم والغصب. 1 باب الظلم ظلمات يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشحى فإن الشحى أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه مسلم. 2 باب تحريم الظلم. انظروا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الحديث 30. وانظر في اليمين الغموس الحديث 36.